من أعلم الناس؟ فقال أنا، ولم يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى، لم يقل الله أعلم، لعله يكون هناك من هو أعلم منه، لكنه تعجل عليه السلام فقال أنا أعلم الناس، فعتب الله عليه وأوحى إليه إن هناك من هو أعلم منك، عبدي خضر بمجمع البحرين. المهم أن الله تبارك وتعالى أرشده إلى طريقة الوصول إلى هذا العبد الصالح. لست هنا في مقام سرد هذه القصة، فقد سردتها قبل ذلك في خطبة وفي دروس، وهي معلومة أعتقد للجميع. المهم أنه كان من نبأ موسى والخضر عليهم السلام أيها الإخوة، حين ركب في السفينة، سفينة المساكين الذين أركبوهم بغير نول أي بغير أجر، وكان من الخضر ما كان، جاء عصفور فوقف على حافة السفينة ثم نقر من ماء البحر نقرة واحدة، شرب هذا العصفور بنقرة. فسأل الخضر موسى عليهم السلام: يا موسى، هل ترى هذا العصفور نقص بنقرته هذه من ماء البحر شيئا؟ قال: كلا، بحر، بحر محيط. قال: يا موسى، ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من ماء البحر. وعلم من؟ علم موسى عليه السلام وعلم الخضر. علم موسى علم ظاهر، وعلم الخضر كما هو واضح جدا في السياق في الآية أو في الآيات وفي الحديث الشريف، علم باطني، علم لدني بتعليم الله سبحانه وتعالى. ولم يكن في طوق موسى ولا وسعه أن يسكت على تصرفات الخضر التي رآها منكرة. ينبغي عليه بحكمه نبيا أو بوصفه نبيا أن ينكرها، وقد أنكرها رغم التحذير الذي تقدم إليه من الخضر عليه السلام والشرط الذي شرط عليه، إلا أنه أنكر ذلك لأنه علم عجيب وتصرفات غريبة تستند إلى هذا العلم. فهذا العلم الباطن وهذا العلم الظاهر إلى علم الله تبارك وتعالى أيها الإخوة والأخوات لا يأتي نقطة في بحر، لا يمثل قطرة في بحر. فما هو إذن شأن العلماء الآخرين الذين ليسوا بأنبياء ولا الذين علمهم الله علما لدنيا، الذين تعلموا علم الورق وأخذوا بعض الحروف في أي علم من العلوم؟ إنهم لا يعلمون شيئا، إنهم لا يعلمون شيئا. التفاوت فقط بين أبناء آدم أو بين بني آدم تفاوت نسبي أيها الإخوة، هذا يعلم أكثر من هذا، لكن في المجموع الكل لا يعلم شيئا أو لا يكاد يعلم شيئا. وهذا هو سر حذف المفعول في قوله تبارك وتعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم ماذا؟ حذف المفعول. وأنتم لا تعلمون ماذا؟ حذف المفعول أيضا. والله يعلم، حذف المفعول هنا أيها الإخوة للتعظيم والتكثير. الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، يعلم كل شيء مما خطر على بالنا ومما لا يمكن ولن يخطر على بال بشر كائنا من كان هذا البشر نبيا أو رسولا أو غير نبي ورسول. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تعلمون ماذا؟ لا تعلمون شيئا. حذف المفعول لكي يقول لنا إننا لا نعلم شيئا، إننا لا نعلم شيئا، إنما ندل بهذا العلم الذي عندنا، يدل بعضنا على بعض، يعتقد بعضنا أنه أعلم من بعض، وهذا صحيح، ولكن في المجموع ما هو علم البشر جميعا؟ ما هو علم الآدميين؟ ما هو علم الخلائق جميعها؟ لا يأتي قطرة في بحر علم الله أيها الإخوة. فأشبه الجهل إذا، فأشبه الجهل، وإنما يثبته الشارع لنا أن لدينا علما. وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لكي يحفز همتنا، من باب التشويق، من باب التحفيز، من باب التشجيع. وإلا إذا ما قيس الأمر إلى علم الله لا يأتي علمنا شيئا أصلا، لا يأتي علمنا شيئا أصلا. هذا علم موسى والخضر أيها الإخوة، لا يأتي شيئا إلى علم الله، لا يأتي شيئا إلى علم الله. حديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيدور عن علم الله تبارك وتعالى، أو على علم الله تبارك وتعالى، الذي يختلف عن علم البشر أيها الإخوة من وجوه عديدة لا تحصى. ربما نتطرق إلى ذكر ما تمس الحاجة إلى علمه منها، إلى أشهر هذه الوجوه، لكن بكلمة جملية، بكلمة عامة كلية، علم الله تبارك وتعالى يختلف عن علمنا نحن المخلوقين، يختلف من حيث طبيعته ومن حيث أمداؤه ومجالاته، من حيث طبيعته ومن حيث أمداؤه ومجالاته. من حيث طبيعته أيها الإخوة، علمنا مكتسب، علم الله ليس بالمكتسب. علمنا نستند في تحصيله واكتسابه على الحواس ثم على العقل، أي على الفكر. علم الله تبارك وتعالى لا يستند لا إلى حواس ولا إلى فكر، لا يقال إن لله فكرة وإن لله عقلا، هذا إلحاد أبدا. لا يستند لا إلى حواس ولا إلى فكر أو عقل أيها الإخوة. علمنا يزول ويتغير ويزيد وينقص، وهو تبع للمعلوم. وعلم الله على أضداد هذه الصفات جميعها، وما كان ربك نسيا، علمه لا يزول، ثابت ضرورة تبارك وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. وعلم الله تبارك وتعالى أيها الإخوة لا يتبع المعلومات، العكس هو الصحيح. نحن كبشر علمنا يتبع المعلومات، وأما فيما يخص الله تبارك وتعالى فالمعلومات تتبع علم الله. أنتم الآن رأيتم هذا المفتاح، صار لديكم علم بطريق الحواس ثم العقل بوجود هذا المفتاح في جيبي، إذن علمكم تابع للمعلوم، بعد أن ظهر المعلوم حدث العلم. لكن أيها الإخوة، الكوائن، الوجود كله، قبل أن يكون، قبل أن يوجده الله، قبل أن يبدعه الله، فهو بديع السماوات والأرض. وأنتم تعلمون معنى الإبداع، معنى الإبداع هنا بديع السماوات والأرض، أي الذي خلقها على غير ما أنموذج سابق، على غير ما مثال، ليس تقليدا ولا احتذاء لمثال من الأمثلة أيها الإخوة، خلقها من عدم وعلى غير ما مثال سابق. وقبل أن يخلقها كلها كانت ثابتة في علمه، بل خلق خلقا عجيبا، خلق اللوح وخلق القلم، وأمر القلم أن يكتب في اللوح كل ما يكون إلى يوم القيامة، بل وما يكون بعد ذلك أيها الإخوة. متى كان هذا؟ قبل خلق الدنيا بخمسين ألف سنة كما في صحيح مسلم. إذن قبل أن تخلق الدنيا خلق اللوح والقلم، وكتب القلم بأمر الله بعض ما يعلمه الله تبارك وتعالى، وهو بعض يسير يسير يسير جدا، بعض ما يعلمه الله من شأن هذا الخلق. فإذن المعلومات تابعة لعلم الله، وليس علم الله بالتابع للمعلومات. ولذلك أيها الإخوة، علمنا يتغير بتغير المعلوم، فهذا مفتاح سليم صحيح، لو كسر بعد ذلك سيتغير علمكم بالمفتاح. كان لديكم علم بمفتاح صحيح، والآن تغير هذا العلم إلى علم بمفتاح مكسور. وأما في حق الله تبارك وتعالى فالأمر على الضد من ذلك تماما. المفتاح أيها الإخوة لا ينكسر إلا بعلم الله، لأنه ثابت في علم الله تبارك وتعالى أنه ينكسر. فالمعلومات والكوائن والحوادث أي الأحداث أيها الإخوة كلها تتبع علم الله، كلها تتبع علم الله. أيضا الآن أنتم صار لديكم علم بهذا المفتاح الذي في جيبي، ولكن بعلم آخر سيصير لديكم علم بهذا القلم الذي في جيبي. تعدد المعلوم وتعددت العلوم بعلمين أيها الإخوة والأخوات، علمتم هاتين الحقيقتين، أن في جيبي قلم وأن في جيبي مفتاح. وأما الله تبارك وتعالى فهو يعلم كل ما كان وما هو كائن وما سيكون، وكما يقولون وما لم ولن يكون لو كان كيف كان سيكون، بعلم واحد. تفكروا، هذا شيء عجيب وغريب بالنسبة إلينا كبشر، كبشر نسبيين ضعاف محدودين، بعلم واحد الله يعلم كل المعلومات بعلم واحد لا يتعدد علمه. لماذا؟ لأنه ليس مكتسبا، وليس يستند إلى الحواس ولا إلى إعمال الفكرة أيها الإخوة إطلاقا. ستقول لي ما شأن هذا العلم؟ شأنه أيها الإخوة غير معلوم. ولذلك قلت لكم في البداية إن علمه تبارك وتعالى يختلف من علمنا، وهي أفصح من كلمة عن علمنا، يختلف يتميز من علمنا. من حيث ماذا؟ من حيث طبيعته، من حيث طبيعته. هذه طبيعة العلم البشري، وهذه بعض ما علمنا الله وبعض ما فقهنا الله من طبيعة العلم الإلهي التي ليست تدرك إدراكا كليا وإدراكا نهائيا، ونحن إنما ندرك بعض ملامح وشيات وسمات هذه الطبيعة بالأمثلة أيها الإخوة، فقط بما نصب الله من أدلة، بما نصب الله من أدلة، ولكن لسنا ندرك حقيقة وجوهر هذه الطبيعة، أي طبيعة هذه الطبيعة. لا يعلم ذلك أيضا إلا الله تبارك وتعالى. وأعجب من ذلك أيها الإخوة، نحن ما الذي ندركه؟ نحن ندرك صور الأشياء، قطعا لا ندرك حقائق الأشياء، لا ندرك حقائق الأشياء. إذا جئنا مثلا إلى ما يتعلق بالحجوم أو بالأبعاد أو بالألوان مثلا، كل هذا يتوقف على حواس من أهمها البصر. فالأعمى نسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع إخواننا وأخواتنا، المسكين لا يدرك البعد، لا يستطيع أن يعلم كم هذا إيه بعيد عن أو من، ولا يستطيع أن يعلم اللون، لا يستطيع أن يكون صورة إيه عن لون هذا الكائن أو هذا الحدث أو هذا الشيء، لا يستطيع. إذن نحن ندرك صور الأشياء أيها الإخوة، صور، وهذه الصور كما تعلمون تستند إلى شروط طبيعية فيزيائية، وأيضا تستند إلى طريقة وطبيعة تكويننا الفيزيولوجي أو العضوي. كيف خلقنا الله تبارك وتعالى؟ كيف خلق هذه الأعضاء؟ كيف جعلها تعمل؟ ولذلك يقطع العلماء بلا امتراء أن الحيوانات، كل حيوان تقريبا من الحيوانات أيها الإخوة يدرك الأشياء على نحو يختلف عن حيوان الآخر، على الأقل من حيث اللون، من حيث اللون كل حيوان يدرك الشيء بلون يختلف عما يدركه حيوان آخر. يعني لا تحسبوا مثلا أن الخيول أو أن الجمال أو أن الطيور تدرك الأشياء كما ندركها نحن، كلا إطلاقا، وهذا ثابت علميا، تدركها على نحو مختلف. إذن بالقطع الملائكة أيضا تدرك الأشياء على نحو مختلف، الجن يرى الأشياء على نحو يختلف عن النحو الذي ندرك به وعليه الأشياء. وهنا يثور سؤال، وهو سؤال فلسفي طبعا، لسنا أول من طرحه، طرحه الفلاسفة منذ القدم وإلى الآن هم يحتارون فيه. لا أريد أن أفصل مذاهب الفلاسفة في هذه المسألة المعقدة جدا. هذا السؤال يقول أيها الإخوة، صيغة هذا السؤال، ما هي الأشياء إذن في حقيقتها إذا كنا لا ندرك منها إلا صورا، إلا أعراضا ظاهرية فقط، تستند كما قلت على شروط وإمكانات طبيعية وعلى طبيعة تركيبنا العضوي أو الفيزيولوجي، فما هي الأشياء في حقيقتها؟ لا يعلم ذلك إلا الذي خلق هذه الأشياء. يعني محال ومحرم، محال محرم على غير الله أن يدرك شيئا كما هو، الذي يسميه عمانويل كانت الفيلسوف النقد الكبير الألماني الشيء في ذاته، لا يستطيع أحد أن يدرك الشيء في ذاته إلا الله تبارك وتعالى، لا رسول ولا ملك ولا جن ولا إنس ولا حيوان ولا أي شيء إلا الله تبارك وتعالى. إذن هو العالم حقيقة، هو العالم حقيقة، حتى الصور نحن ندركها بشكل مزيف، إذن لا يتطابق مع حقائقه كما هي، كما هي ثابتة في علم الله. وقضية عجيبة أيضا أيها الإخوة، أنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى، وهذا أس من أسس اعتقاد الموحدين، الله تبارك وتعالى يعلم كل ما كان وما سيكون، كل ما كان وما هو كان وما سيكون. نقطع بذلك، نقطع بذلك، كيف؟ كيف يتم ذلك؟ وكيف لا يقتضي ذلك أيضا، وهي المسألة المشهورة بمسألة الجبر أو القضاء والقدر، كيف لا يقتضي ذلك إذن أن يجبر الله وأن يلجئ الله تبارك وتعالى العباد على الأفعال الثابتة في علمه من أفعالهم، ونحن لا نعتقد بذلك أنه يلجئنا أو يجبرنا، كلا، لنا الخيار، والقرآن أثبت لنا هذا الخيار، وبالتالي رتب علينا المسؤولية، وبالتالي رتب عليه الجزاء، الثواب والعقاب، الثواب والعقاب. تعلمون لماذا؟ فقط سر المسألة لأننا مقيدون بالزمان، بزمانية الحوادث، بزمانية الأشياء، الشيء يقع تلو الشيء، الشيء يقع بعد الشيء، الشيء نفسه يتعين ويتمظهر على مراحل، ولكن أنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى ليس محكوما بهذا القانون، أليس كذلك؟ لأن الزمان والمكان من خلق الله، لأن الزمان والمكان من خلق الله. ومن هنا قال السادة العلماء، وهي مسألة من أهم المسائل المتعلقة بالعلم الإلهي، إن الله تبارك وتعالى يعلم الأشياء، كل الأشياء، بعلم يختلف مطلقا عن علمنا بهذه الأشياء. ماذا يسمى هذا العلم؟ يسمى العلم الحضوري، لأن الأشياء كلها أيها الإخوة حاضرة لدى الله تبارك وتعالى، لا تغيب، كل الأشياء بالنسبة إلينا، منها ما كان ومنها ما هو كائن ومنها ما سيكون بالنسبة إلينا، لكن بالنسبة لله هذه القسمة غير موجودة. القرآن يعتمدها لكي يقرب لنا فقط، لكي نحاول أن نفهم. طبعا القرآن بلا شك وهو كلام الله، لكن يتوسل بصور وتمثيلات واستعارات ومجازات طبيعية ودنيوية وبشرية لكي نفهم، وإلا لو أنزل المعاني الإلهية بلغة إلهية لما فهم أحد مطلقا. فإذا هذه الزمانية الله تبارك وتعالى غير محكوم بها، انحلت المسألة، ليست المسألة عقدا أو لغزا كبيرا. ومن أجل ذلك كل الأشياء كما قلنا أيها الإخوة حاضرة لدى الله تبارك وتعالى، لا تغيب، حاضرة لدى الله تبارك وتعالى لا تغيب. وهذا هو السر، أنه يعلم كل شيء وكل مكان وكل ما هو كائن وكل ما سيكون، من غير أن يقتضي ذلك الجبر والإلجاء، لأنها حاضرة أصلا، لا تتولد ولا تظهر عند الله شيئا بعد شيء كما تظهر في حقنا نحن وفي عالمنا هذا وفي عالمنا هذا. بدليل أيها الإخوة ما يوحيه الله تبارك وتعالى لبعض الأنبياء، وما يريه الله سبحانه وتعالى لبعض الصالحين من بعض ما سيقع في مستقبل وآت الأيام. وربما راه أو يراه النبي، وربما يراه هذا الرجل الصالح في الكشف أو في الرؤية الصالحة المنامية، كما سيقع، وأحيانا بعد سنوات طويلة تماما كما سيقع يراه. إذن هذا الشيء موجود وهو حاضر عند الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يعطي مثالا، يعطي صورة من هذا الشيء لهذا النبي أو لهذا الولي المكاشف الصالح، يخرة أو مناما. وأما عند الله فالكل حاضر، فالكل حاضر. أغرب من ذلك أيها الإخوة والأخوات، وهذه نقطة عجيبة، وهي تفسير أو بعض تفسير قوله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، والنكرة في سياق النفي تعم كما يقول علماء الأصول، النكرة بشيء، شيء، ولا يحيطون نفي، النكرة في سياق النفي تعم، تعم كل شيء. يقول أحد يعني أنا لا أستطيع أن أحيط علما بأن هذه الورقة ورقة، لا تستطيع، كيف القرآن يقول ذلك؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. العلم هنا أيها الإخوة والأخوات بمعنى المعلوم، كالخلق بمعنى المخلوق، والقدرة بمعنى المقدور. حين ترى عجبا تقول قدرة الله، تريد مقدور الله، تريد مقدور الله. قال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي هذه مخلوقات الله. وهنا لا يحيطون بشيء من علمه، أي لا يحيطون بشيء من معلومه، يعني المعلومات لله ولدى الله، لا يحيطون بشيء من معلومات الله، بشيء، أي شيء، أي شيء. لماذا؟ لأسباب كثيرة، أهمها أيها الإخوة هذا السبب، لأن كل شيء في الكون مربوط بكل شيء، كل شيء في الكون مربوط بكل شيء. هناك سلسلة نسب إلهي عجيبة سارية ورابطة بين كل الموجودات والمخلوقات، علويها وسفليها، ما كان منها وما سيكون بالنسبة لنا طبعا وليس بالنسبة لله تبارك وتعالى. ولذلك أي شيء لو أخذته أيها الأخ، أي شيء يمكن بعد ذلك أن يدل بارتباطه على كل شيء في الوجود. ومن هنا نظرية الموحدين ونظرية العرفاء أو العارفين الإسلاميين أن هذا الكون لا يصح حذف ذرة واحدة منه، لأن هذه الذرة لو حذفت ينهار الكون كله، لأن كل شيء فيه مربوط بكل شيء، وهذا شيء عجيب. طبعا لا تتصوروا هذه النظرية بالصيغة العامية الساذجة العارية عن التعمق الفلسفي والنظري، أننا يعني مثلا نحرق ورقة أعدمناها، أنت لا تعدمها، كما تعلمون مبادئ علم الطبيعة والفيزياء، كل شكل من أشكال الطاقة يتحول إلى شكل آخر، والكل محفوظ ضمن ماذا؟ ضمن وعاء الكون. والكون بحسب النظرة الفلكية أو الكوزمولوجية وبحسب أيضا التصور أو المنظور القرآني منظومة محفوظة. قال تبارك وتعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. إذن بحسب المنظور القرآني وبحسب المنظور العرفاني الفلسفي الإسلامي وبحسب المنظور الكوزمولوجي الطبيعي الحديث، لا يمكن إطلاقا إخراج أو إعدام ذرة واحدة في الكون، لا يمكن، موجودة في نظام محفوظ، مستحيل. وهذا معروف في علم الفيزياء بمبدأ محفوظية الطاقة ومبدأ محفوظية المادة، طبعا هما وجهان لعملة واحدة، الطاقة تستحيل مادة، المادة تستحيل طاقة، معادلة أينشتاين معروف، ولكن كله في ضمن هذه المنظومة المحفوظة، ضمن هذه المنظومة المحفوظة. بحسب علم الكونيات الآن والفيزياء الحديثة لا يمكن حذف ذرة واحدة خارج الكون، يقول علماء الكونيات، ولو أمكن ذلك ينهار الكون كله. الله أكبر. إذن كل شيء في الكون مربوط بكل شيء، ولذلك الله تبارك وتعالى لم ينفي عن البشر أو عن الخلق علم شيء من الأشياء، لا، نحن نعلم أشياء كثيرة صحيح علوم بسيطة وسادة لكن نعلمها، لكنه نفى الإحاطة، ولا يحيطون بشيء من علمه. انظروا إلى الدقة الإعجازية القرآنية، لا يحيطون. أنت تعلم أن هذه ورقة، وتعلم أنني فلان، وتعلم أن هذا جالس وأن هذا قائم وأن هذا أحمر وهذا أخضر، لا بأس بذلك، لكن أنت لا تحيط بشيء من هذه المعلومات. لو أردت أن تحيط بها حقيقة لوجدت نفسك تدخل مع معك أن تتعرف على كل ما في الوجود، وهذا مستحيل. أبسط المسائل، أتفه المسائل، يمكن أن تؤدي بك أو تتأدى بك إلى طلب معرفة كلية تسمى المعرفة الكلية، والتي قطع العقل البشري الآن بالذات أنها مستحيلة، المعرفة الكلية لله. إذن أيها الإخوة، أنتم تعلمون أنه في قطرة ماء واحدة توجد لدينا ملايين ملايين ملايين الذرات، كل ذرة من هذه الذرات عالم قائم بذاته، في كل ذرة من هذه الذرات أيها الإخوة أيضا دقائق كثيرة، كل دقيقة من هذه الدقائق عالم قائم بذاته. إذن انظروا، يعني ملايين بلايين بلايين بلايين بلايين العوالم في قطرة ماء، فكيف بكل ما خلق الله على ظهر الأرض أو في باطنها، أو كيف بالأرض وبكل ما خلق الله فيها؟ شيء عجيب. الله تبارك وتعالى يعلم كل أولئكم علما تفصيليا مطلق الدقة، ليس حتى بالطريقة الرياضية، عزم الحركة والموضع أكثر من ذلك بكثير يعلم. ولذلك قالت الآية: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. طبعا الشاعر القديم وهو أبو العلاء بن سليمان المغربي كما نقل عنه القرطبي في التذكرة، حاول أن يعبر عن منتهى العلم كما يتصوره هو، فقال: يا من يرى مد البعوض جناحه، جناح البعوض، البعوض كائن دقيق جدا جدا، لكن الله يرى جناحها إذا خفقت به ولو في ظلمة الليل، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أجالها محتومة، أرزاقها معلومة بعطاء، وإن لم تسألي إني سألتك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، إني سألتك بالنبي محمد الهاشم المدثر المزمل، أمن علي بتوبة تعفو بها ما كان مني في الزمان الأولي، اللهم آمين. هذا منتهى ما تخيله هذا الشاعر الواله بحب الله تبارك وتعالى، رحمة الله تعالى عليه، أبو العلاء ابن سليمان المغربي، أن الله تبارك وتعالى يعلم خفق جناح البعوضة في ظلمة الليل. نقول له: جناح البعوضة هذا فيه كوائن وعوالم لا تخطر على قلب بشر، لأنه مكون هذا الجناح من بلايين بلايين الذرات، كل ذرة فيها بلايين العوالم، كل عالم الله أعلم، لا ندري، لا نستطيع أن نفتأت، الله أعلم أين يتأدى بنا الأمر بعد ذلك. الأعجب من ذلك أيها الإخوة، تعلمون أن هذه الأرض كلها بما عليها، كل هذه الأرض ما هي إلا حبة تراب في مدينة نجمية هائلة السعة سحيقة الأبعاد، تسمى مجرة التبانة أو درب التبانة أو درب اللبن أو الدرب اللبني. هذه المجرة أيها الإخوة طولها 100,000 سنة ضوئية، الضوء لابد أن يتقاضى 100,000 سنة حتى يقطع هذه المجرة، مع أنه يقطع الأرض في ثمن ثانية، يعني حين تقول واحد يكون قطع الأرض 8 مرات، لكنه يحتاج 100,000 سنة حتى يقطع الميلكي واي جالكسي أو مجرة درب اللبن، درب التبانة، 100,000 سنة. هذه المجرة فيها أيها الإخوة والأخوات، لا أقول من الأرض بل من الشموس أمثال شمسنا وأعظم من شمسنا أحيانا بملايير المرات، شموس أعظم من شمسنا بملايير المرات، وشموس مثل شمسنا وشموس أصغر من شمسنا. فيها من هذه الشموس أو النجوم 400,000,000,000 شمس، يعني 400 بليون أو مليار بالألماني، 400 مليار شمس. الأرض في هذه المدينة النجمية حبة تراب، نقطة على حرف من مكتبة بها 700 مليون كتاب، وربما يكون الأمر أكثر من ذلك بكثير. هذه المجرة أيها الإخوة ليست هي الكون، منها في الكون على الأقل إلى الآن لم يقف العلماء على إحصاء دقيق ونهائي المجرات في الكون للمدن النجمية، لكن على الأقل هذا ما يتردد في أكثر الكتب العلمية الفلكية، على الأقل في الكون يوجد 100,000,000,000 مجرة، يعني 100 بليون مجرة، كل مجرة فيها من 100 بليون إلى 400 بليون نجم. الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا بعض ما علمه الإنسان في هذا العصر من كون الله الوسيع. كل هذا معلوم لله على نحو أعظم بكثير مما حاولت أن أبين لكم، أعظم بكثير. ما الذي نعلمه أصلا نحن؟ ما الذي نفهمه؟ كل هذه الكوائن أيها الإخوة، كل ذرة فيها، كل ذرة وكل جزيء وكل دقيقة معلومة لله علما تفصيليا مطلقا. الله أكبر. أخيرا أيها الإخوة، إذا علم واعتقد، وطبعا بحمد الله تبارك وتعالى لا توجد ديانة بالذات اليهودية والنصرانية إطلاقا جعلت لله تبارك وتعالى هذه المثابة من التقديس والإحاطة والإطلاقية في علمه إطلاقا. اقرأوا وجربوا أن تقرأوا التوراة والإنجيل، سوف تجدوا صورة شائهة كاريكاتورية مضحكة لعلم الله تبارك وتعالى، إنه يجهل أشياء كثيرة جدا جدا تستخفي عنه بتخفي الناس. لو أفلح الإنسان يتخفى عن الله فإن أمره سيخفى على الله، هكذا تقول لنا التوراة والإنجيل. جهل، جهل مركب. لكن القرآن يؤكد عكس ذلك تماما، وهذه النظرة حول إطلاقية الله، إطلاقية علم الله أيها الإخوة، الآن بدأ العلم يقرر أنها ضرورة مطلقة للإيمان. إذا أردنا أن نؤمن للإيمان بإله يدبر ويدير ويتحكم في هذا الكون، وإلا فلا ضرورة أصلا للإيمان بهذا الإله. هكذا العلم بدأ يشترط، لابد أن يكون العلم على هذا النحو، وإلا الله غير موجود. القرآن أعطانا هذه النظرة وهذا التصور في عشرات الآيات أيها الإخوة، وبنحو دقيق وعجيب جدا. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك. حتى لا تقول القرآن ذكر الحبة وذكر الورقة وذكر الخردلة، إنها إن تكون مثقال حبة من خردل، ولكنه لم يذكر ما هو أدق من ذلك، الجزيئات بالمعنى الفيزيقي والكيميائي والذرات، لا ذكر ذلك، فقال ولا أصغر من ذلك. كل ما يمكن أن يكتشف على أنه نموذج للصغرية أيها الإخوة، نموذج للصغرية، مشمول بقوله تبارك وتعالى ولا أصغر من ذلك. كل ما يمكن أن يطاله الوهم أو يفترضه الخيال من عظم الأشياء ولا نهائيتها مشمول بقوله تعالى ولا أكبر إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. وما سر قوله هنا في كتاب مبين؟ هذا في الحقيقة يحتاج إلى محاضرة بحياله، هو بلا شك ثابت في علم الله، لكن لماذا قيده هنا بأنه مرقوم مزبور في كتاب مبين؟ هذا يحتاج إن شاء الله إلى بيان في موقف ومقام آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، ذكر طائفة أو جماعة من المفسرين في تأويل قوله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. قالوا السر هو ما سررت به أخاك أو آخر من الناس على نحو لا يسمعك ثالث، على نحو لا يسمعك معه ثالث، وأما الأخفى فما كان دون ذلك. وهذا ليس بالدقيق، والصحيح الذي يتفق مع حقيقة اللغة، مع حقيقة اللغة، أن السر ما طويت عليه جوانحك، ما لم أبح به لأحد، لا بصوت خفيض ولا بصوت جهير، السر ما طويت عليه جوانحي. فإذا كان هذا السر وهو بلا شك معلوم لله، داخل في دائرة علم الله، فما هو الذي يكون أخفى من السر؟ الله يعلم السر وأخفى، أكذا علم القرآن فيما يتعلق بعلم الله. قال بعض السادة المحققين الأخفى أيها الإخوة والأخوات ما يعلمه الله من نفسك مما لا تعلمه أنت منها، أشياء أنت لا تعلمها من نفسك. وهذا كما أقول دائما يستطيع علم النفس التحليلي بالذات، مدرسة التحليل النفسي، أن توضح لنا أو تنير لنا أو تضيء لنا بعض جوانب هذه الحقيقة العجيبة، وبالذات فيما يتعلق بالعقل الباطن أو العقل غير الواعي أو اللاشعور كما يقال. أشياء كثيرة نندفع إليها أيها الإخوة بدوافع لا شعورية دون أن نحس أو نتنبأ أو ندرك، وذلك غير ممكن أصلا في الحالة العادية أن نتنبأ أو ندرك ذلك، ونحسب أننا بطريقة شعورية إنما فعلنا ذلك لأجل هذه التعلات والمعذرات والأسباب كذا وكذا وكذا، وفي الحقيقة لا، نكون قد فعلنا ذلك بدوافع لا شعورية غريبة. الله يعلم ذلك ما لا تعلمه أنت من نفسك، وربما لا يمكنك إيه أن تعلمه، هو يعلمه، لا إله إلا هو. ومن هنا قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، كانوا في عماية، كانوا في تأميل مغرور، لكن الله تبارك وتعالى كان يعلم حقائق نفوسهم الخافية حتى عليهم، الخافية حتى عليهم. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، إذا علم المؤمن وأيقن والمؤمنة هذه الحقيقة، تنبني عليها أيها الإخوة حقائق ومقتضيات كثيرة، على رأسها أو نلخصها بكلمة أحد العارفين قال: من علم أن الله تبارك وتعالى عليم مطلق العلم صبر على بليته وشكر على عطيته واعتذر من قبيح خطيئته. طبعا بعد ذلك لا يمكن أن تتسخط قدر الله، لأن الله الذي أعطاك أو منعك، الذي وهبك أو حرمك، الذي حرك وسكن، الذي أعز وأذل، الذي رفع وخفض إلى آخره، الله هو العالم علما مطلقا. كيف أعترض على خلقه؟ كيف أعترض على قضائه؟ كيف أعترض على اختياره؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في باب القدريات أيها الإخوة والأخوات، وبالذات ما كان من باب الابتلاء، ما كان من باب الابتلاء وأمرنا بالصبر عليه، يصبر المؤمن أو يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. وأما في باب الشرعيات فلا نرضى بغير الله حكما وقاضيا، ونقول سمعنا وأطعنا لكل ما أمر الله وفي كل ما نهى الله، دون أن نتمعقل على الله، دون أن نتكايس، دون أن نجعل أنفسنا فلاسفة بين يدي القرآن والسنة، كلا مستحيل، لأننا جهلة لا نعلم شيئا، فنسلم قيادنا ونحن موقنون مطمئنون بأننا في الرشاد سائرون إن شاء الله. وكما قال الشاعر ولله دره، قال: العلم لله جل جلاله وسواه في جهلاته يتغمغم، ما للتراب، نحن أبناء التراب، ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم، ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. اللهم علمنا من علمك الواسع وفهمنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.